كل يوم العين تنام والقلب عمره ما جاله نوم من كتر شوقي ولهفتي شايل هموم جوايا ليك احساس بيكبر كل يوم العين تنام والقلب عمره ما جاله نوم من كتر شوقي ولهفتي شايل همومي ارتحت لك احساس غريب بحسه لما ببص لك وبحن لك لو حتى جنبي وحضن قلبي بحن لك سلمت لك أغلى ما عندي حتى قلبي فتحت لك جوايا ليك احساس بيكبر كل